فهذا يقول بأنه إذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي فعليه القضاء مع الكفارة. هذا يعني موقوف على من قال بس أما حديث ما فيه يعني ليس حجة. بارك الله فيك. الحمد لله. نحن نستأذن نصلي إن شاء الله هناك. المسجد وكان يؤذن هل عليه أن يصلي السنة؟